وإنما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه. مفهوم المخالفة اللي هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم نقيض المنطوق به للمسكوت عنه، هذا أنواع مفهوم المخالفة، هذا أنواع، منها مفهوم الصفة، ومنها مفهوم الشرط، ومنها مفهوم الغاية، ومنها مفهوم العدد، ومنها مفهوم اللقب. مفهوم الصفة هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، يبقى هذا الحكم ثبت ليه؟ اللي من أجل هذه الصفة. إذا انتفت الصفة انتفى انتفى الحكم. والمقصود بالوصف هنا مطلق، مثل في الغنم السائمة زكاة، السائمة نعت الغنم، أو مضافا نح سائمة الغنم، فالسائمة مضاف والغنم مضاف إليه، أو مضافا إليه نحو مطل الغني، مطل الغني. يبقى إيه؟ إذا كان مطل من الفقير ما يبقاش كده، مطل الغني ظل، يبقى مطل الفقير مش ظل. أو ظرف زمان كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أو ظرف مكان نحو بيع في بغداد، يبقى ما بيعش في غير بغداد. يبقى مفهوم الصفة دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. مثال قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الفتيات هنا مراد بها الجاريات المملوكات، بس بشرط أن تكون مؤمنات. يبقى نكاح الأمة المؤمنة عند العجز عن مهر الحرة يجوز نكاح الأمة، بس بشرط أن تكون مؤمنة. فدلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر، ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غير المؤمنة. يعني تتجوز أمة وكافرة كمان تبقى مشكلة على مشكلة، يبقى أنت عاجز عن نكاح الحرة، يبقى تنكح أمة مؤمنة. فإذا كانت الأمة غير مؤمنة يبقى لا تنكح. مثال أيضا قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم لأبنائكم، يبقى أبنائكم الذين ليسوا من أصلابكم يبقوا مش محرمات. فامرأة الولد المتبنى لا تحرم، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة زكاة، يبقى المنطوق ان الزكاة واجبة في الأنعام السائمة. يبقى مفهوم المخالفة إذا الأنعام لم تكن سائمة لا تدفع زكاة. يعني الناس دلوقتي عندها مزارع بقر، المزرعة فيها 300-400 راس، هل على أصحاب مزارع البقر زكاة ولا لا؟ نقول لا. ليه؟ ده بلغت النصاب وحد الحول. نقول شروط الزكاة في النعم أن تبلغ النصاب ويحول الحول أن تكون سائمة. معنى سائمة يعني ترعى في الكلى المباح طول العام أو أكثره، ودي مش سائمة يبقى ليس فيها زكاة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع، من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. واحد عنده نخلة ولقحها ومستني بقى يجني ثمرتها وبحها، يبقى ثمرتها للبائع، ثمرت ليه؟ لأنها باعها مؤبرة. مفهوم المخالفة إذا باعها غير مؤبرة يبقى لا تكون للباء. كذلك قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم،

يعني ما فيش حدا ايه هتبقى مدخرة. يبقى الجلة حلوة، صينية الجلة بتاع زمان كويس، ونسطر الولد والبنت ويعيش. يبقى اقتبالك، يبقى ايه الضروريات والحاجيات والتحسينيات. يبقى نقدم الايه الاهم على الايه على المهم، نقدم الاهم على الايه المهم. وعلى هذا فما شرع من احكام للاولى اللي هي الضروريات اهم مما شرع للايه للثانيه، وما شرع للثانيه اهم مما شرع للايه للثالث. ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب، بمعنى انه لا يجوز العنايه بالحاجيات اذا كانت مراعاتها تخل بالضروريات، ولا يجوز مراعاه التحسينيات اذا كانت تخل بالضروريات والحاجيات، ولا يجوز مراعاه المكملات اذا كانت في مراعاتها اخلال فيما هو اصل، وهكذا. ما يترتب على هذه المقاصد من مبادئ وقواعد؟ يبقى احنا عرفنا مقاصد الشريعه ايه، تحقيق المصالح وحفظها ودفع الايه المضار. تحقيق المصالح اولا وحفظها ودفع المضار. ترتب على هذه المقاصد، مقاصد الشريعة، ان العلماء والفقهاء بناء على هذه المقاصد استنبطوا قواعد. منها ايه؟ الضرر يزال. الضرر ايه يزال. ليه؟ لان وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج. فاذا في اي ضرر فالضرر يزال. ينبني على هذا المبدأ ويتفرع عن ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق، ثبوت حق الشفعة لمن له حق الايه الشفعة. انت جاري لو بعت لغيري يضرني ذلك، يبقى الضرر ايه يزال، فانا اخذ بيتك بالشفعة من اجل الضرر ايه يزال. وجوب الضمان في المتلفات، اذا انت افسدت حاجة تضمنها. خيار الرد بالعيب، اشتريت منك حاجة وبعد ما روحت لقيتها معيبة، يجب ان ارد عليك السلعة وتقبلها. الأخذ بأساليب الوقاية الطبية أيام فشو الأمراض، لا يرد ممرض على صحيح أو العكس. ده الحجر الصحي، حجر الصحي دلوقت ده شيء الرسول بينه لنا وأرشده إلينا، لا يرد صحيح على مريض أو العكس، ما في حجر صحي في الإسلام. في قاعدة تانية، يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الإيه الخاص، يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من الإيه من المدحضين. الجماعة ركبوا في السفينة، الحمل تقيل وما في نص البحر، السفينة كلها هتغرق، يبقى يرموا واحد في الإيه في البحر عشان تسلم السفينة من إيه ويسلم الركاب كله. يبقى يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. ومن فروع هذه القاعدة شرع القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل من أن يشتغل في الطب، والمفتي الماجن، وتسعير البضائع عند الضرورة. إذا الأسعار شالت فوقه وكده يجوز للحاكم يتدخل إيه ويحط أسعار. من القواعد أيضا يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما، اللي باعتبار بلفظ آخر ارتكاب أخف الإيه ارتكاب أخف الضررين. من فروع هذه القاعدة تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو للغيبة. واحد سافر وساب مراته بقى لها 5 سنين، لا بيسأل عليها لا بتليفون ولا برسالة ولا بيبعت لها فلوس، يبقى أضرها فنطلقها. صحيح لما نطلقوها حنضروه، بس الضرر هو أخف من إيه من الضرر اللاحق بها. منها جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عن الطهارة. واحد نايم في السرير عافاك الله، عامل عملية ونايم في السرير ما بيتحركش خالص، لا عارف يتوضى ولا عارف يتيم، بيصلي بلا وضوء ولا إيه ولا تيم. منها درء المفاسد مقدم على جلب الإيه المصالح، يعني هتعمل مصلحة بس بارتكاب ايه مفسدة، اقول لك لا بلاش الايه بلاش المصلحة اللي حجيبها مفسدة دي. ومنها من فروعها منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالاخرين. واحد عايز يهد بيته وبيت جاره مسنود عليه، لو هد بيته هيقع بيت ايه هد بيت جاره، نقول له لا خد بالك ما ايه انت خليك ما تهدش دلوقتي الا ما يبقى جارك قادر على ان يهد تهدوا انتوا الاثنين ايه سوا. منها تصدير منع تصدير بعض السلع اذا كان في الناس في حاجة اليها. الرز ايه شال خالص والناس مش لاقي رز عشان ايه بيصدروه. البصل غلى قوي ايه عشان التصدير الحكومة تمنع الايه التصدير عشان توفر للناس للشعب القوت. منها الضرورات تبيح المحظورات زي ما قلنا اكل الميتة عند الخوف على الايه من الهلاك. منها الضرورات تقدر بايه بقدرها زي ما قلنا في التفسير الذي لا يجد الا الميتة ويخاف الهلاك يقعد ياكل بس ياكل ايه مش يقعد ربع ويشوي لا ده ياكل حاجة صغيرة كده توصله الى ايه الى اقرب مطعم يلاقي فيه الحلال. منها المشقة تجلب التيسير ومن فروعها تشريع الرخص التي سبقت في العبادات والمعاملات. ومنها الحرج مرفوع الحرج مرفوع أيوة عايزين نعرفه امرأة بكر أم ثيب هل يجوز للرجال يخشوا في الشهادة دي في حرج عشان الرجال يخشوا يشهدوا المرأة بكر ولا ثيب لا يبقى النساء تقبل شهادة الايه النساء في هذه الحالة. لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس من فروعها منع القيام طول الليل والوصال في الصيام والرهبانية والامتناع عن النكاح ديت ايه قواعد انبنت على مقاصد الايه الشريعة. المقاصد الشريعة هو تحقيق المصالح وحفظها ودفع المضار. لما كان هذا هو مقصد الشريعة استنبط العلماء من هذا المقصد هذه القواعد الأصولية. ليه؟ لأن العمل بهذه القواعد بيحقق الايه مقصد الشريعة. العمل بهذه القواعد بيحقق مقصد الايه الشريعة. وإن شاء الله تعالى يكون بقي لنا تقريبا درس إن شاء الله نرجو الله أن يعيننا عليه وفي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى ونكون بفضل الله وتوفيقه انتهينا من دراسة هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.